لازم تخلع اليمين والشمال وبعدين تلبسهم، او اليمين يعني مش كده في اليمين، اخلع اليمين والبسها بعد ايه كمال الطهاره في الماء. طب لو لبسها بعد كمال الطهاره بس مش بالماء، يعني تيمم مثلا، واحد تيمم خلص تيمم ضرب الوجه والكفين وخلص التيمم، ده متطهر ولا لا؟ تطهر، لكن بالماء ولا بالتراب؟ تراب، فليس له ان يلمسها على ما لبسه بعد التيمم، لازم تكون متوضع عشان تلبس الحوائل اللي تمسح عليها. ده الشرط رقم كم؟ 6. السابع، وهذا في غير الجبيرة، أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فلا مسح على الخفاف والجوارب والقمص والعمامة في غسل الجنابة ونحوه، إنما المسح في الحدث الأصغر. أما الجبيرة فتمسح في الأصغر والأكبر لأن ليها حكم خاص. كده قلنا كم شرط يا إخواني؟ 7. مين يقولهم؟ كل هذا مأخوذ من كلام المؤلف. يلا كل واحد يقول واحد كده، قول أول واحد. ها؟ المسلم ليه إيه؟ ونحو؟ مسافة عام ومسافة ونحو. قول الشرط الثاني. ماشي متأخر بس برضه مش كامل، بعد كده طهارة إيه؟ بالماء، لازم تقول بالماء. أيوة ماشي. خلاص فعلك واحد، فعلك واحد، قول انت واحد مثل صح على ايه مباح، والاخ قاعد ورا فرض زي ما عنده مفروض مش معانا، انا كنا سرنا لمحل الفرض، انا كنا طاهر العين كويس، قول بقى انت واحد من 7 يسكن بنفسه كويس. الو سافر المفروض مع انه ما روح برضه ايه؟ هذوها برضه خلاص كده هذا الحمد لله. نرجع لكلام المؤلف، قال يجوز يوما وليله لمقيم ولمسافر 3 أيام بلياليها. بدا يبين لك بقى ايه؟ اول حاجه عاوز اقول لك مده المسح، احنا قلنا يوم وليله وثلاثه ايام وليالي للمسافر. طب متى نبتدئ الحساب؟ من اول ما نلبس، زي ما بعض الناس بتفتكر اول ما تلبس تحسب 24 ساعه و72 للمسافر، قال لك لا مش من اول ما تبدا، من حدث بعد لطف، من اول حدث بعد لطف. يعني ايه من حدث بعد لطف؟ انا لازم البس بعد كمال الطهاره صح؟ بالماء، انا تطهرت ولبست صف وضيت وضوء كامل بعدين لبست صفين، الكلام ده كان في صلاه الفجر، قمت صلي الفجر توضأ بعد ما توضيت رحت لابس الصف عشان الجو برد، قعدت بقى لابس الصف، صليت الفجر وقعدت اقول الاذكار وكذا لحد الشروق، كان عندنا درس مستقبل الاقناع، راح الناس حضروا درس الاقناع، قعدوا لحد الساعه 9، روح البيت مش قادر، مش قادر بقى راح نايم، نام الساعه كام؟ 9:30 10، قول انا بيوصل يعني 10، ده بقى يمسح. وبعدين قام لصلاه الظهر فتوضا الساعه 1 مثلا، فده يمسح منين بقى؟ من لبس الفجر يمسح لحد الفجر ثاني يوم، ولا لحد الساعة 10 ثاني يوم، ولا لحد صلاة الظهر ثاني يوم؟ في ثلاث حاجات، لبس في وقت وأحدث في وقت، ما هو النوم ده حدث، وتوضأ أول وضوء في وقت، إيه المعتبر في الثلاثة دول؟ الوقت اللي هو من حدث، أول الحدث، أول ما أحدث، خلاص؟ يبقى الساعة كام؟ ده لسه لحد الساعة 10، يعني هصلي الفجر ثاني يوم بمسح على الكفين؟ أيوه صح. طب اصلي الظهر بمسح على الكفين ثاني يوم؟ لا. مثال آخر، توضأ لصلاة الظهر وهو في الشغل، بعد ما توضأ وهو في الشغل فضل عادي، روح البيت، أول ما روح البيت مراته قفله على الباب استقبله وقبلها بشهوة بس، فالراجل ده قبل امرأته بشهوة، ما حصلش أي حاجة، لا بياخد منه مالي ولا أي شيء، هو تقبيل في شهوة في التقبيل. الكلام ده كان على الساعة 4، يعني قبل العصر بنص ساعة. فبداية المدة ال 24 ساعة تتحسب منين؟ ها؟ ده موعد فس الراس.

الكفر ونحو الكفر. قال الثاني وجورب صفيق، أي يجوز المدح على الجورب بشرط كونه صفيقا، يعني صفيق يعني تقيل تخين يعني غير شفاف. طب ايه الفرق بين الجورب والكف؟ الكف من الجلد والجورب من قطن وصوف ونحوه من الشرابات يعني، هذه شراب مهم حاجه تلبس في الرجل على هيئه الكف الا انها من غير الجلد، فدي تسمى عند العلماء جوربا. اشترط المؤلف ان يكون الجورب ايه صفيقا، فمفهوم كلامه ان الجورب غير الصفيق يعني الخفيف ما ينفعش تمسح عليه. وقد اشترطوا من دون الحنابلة لان الامام احمد نص على ذلك، اشترطوا ان يكون الجورب يمكن متابعه المشي فيه، كيف هذا؟ يعني تمشي فيه تروح فيه السفر تسافر فيه تروح فيه الشغل ترجع فيه الشغل ماشي فيه الشوارع، يعني تقضي فيه حوائجك، يمكن تتابع فيه المشي تروح فيه مشاوير. فإذا كان الجورب ينقطع من أول خروج أو لا تستطيع تتابع فيه المشي، لم يعتد أن تمشي فيه ولا تقضي فيه حوائجك لازم تلبس عليه حاجة، فلا يجوز المسح عليه. عايزين نقول لكم حاجه، حاسين طبعا المساله فيها صعوبه طبعا، اقصد يا شيخ يعني كده على مذهب الحنابله الجوارب بتاعتنا دي اللي بس تمسح عليها ما ينفعش تمسح عليها. اقول لك انا حاجه حلوه خالص، ده مذهب الحنابله اسهل مذهب في المذاهب الاربعه في الموضوع ده. يعني انت حاسس ان صعب ده، اسهل مذهب في المذاهب الاربعه، لان الحنفيه والشافعيه والمالكيه يمنعون المسح على الجوارب الا اذا كانت منعله، انما الجورب كده من غير نعل ما ينفعش تمسح عليه. اسهل مذهب هو مذهب الحنابلة. ليه؟ لثبوت ذلك عن 9 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالامام احمد اخذ بهذا موافقه لما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم. واما الحديث المرفوع حديث المغيره الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين فليس صحيحا عند ائمه العلل او عند اكثر ائمه العلل، حديث معلول. اذا صح المسح على الجوارب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم له مخالف. واما المرفوع فقد ضعفه عدد كبير من ائمه اهل الحديث. فالمدح على الجوانب المعاصره الشرابات المعاصره الجوانب يكون جورب صفيق خرج به خفيف هو يصف القدم او يكشف عن القدم. السؤال الان المدح على الجوانب المعاصره ما حكمه على المذاهب الاربعه؟ لا يجوز المسح عليها على المذاهب الأربعة. أما الثلاثة فلأنهم أصلا بيقولوا ما فيش مسح على الجواب إلا إذا كان فيها نعل ونعل من الأسفل. وأما الحنابلة فيشترطون أن يكون الجورب صفيقا، فمن الغلط أن تقول المسح على الجوارب الخفيفة المعاصرة دي مذهب الحنابلة. مين قال لك إن ده مذهب الحنابلة؟ هم قالوا المسح على الجورب لكن الجورب صفيقا. فلما تفتي بهذا القول وتقول هذا مذهب الحنابلة فهذا غلط على الحنابلة. ثم الذي يتعين في مثل هذه المسائل ألا يفتي الإنسان إلا بعد تحقيق كامل لمثل هذه المسائل، أن يفتي الإنسان في المذاهب الأربعة، وأن يكون الدليل ظاهرا عنده ظهورا قويا واضحا. ليس لك أن تشترط على مخالفة الأئمة الأربعة وجمهور المسلمين في مثل هذه المسألة وغيرها، مسائل كثيرة كثيرة الآن يفتى بها على خلاف المذاهب الأربعة. ليس لك أن تشترط فتخالف الأئمة الأربعة بسهولة كده. كأن يعني ما فيش خلاف في المسألة وما فيش خلاف معتبر، بل ويزداد البلاء بلاء لما يزعم المتكلم في عصرنا إن هو ده مذهب المذهب الذي لا يسوغ الكتب بخلافه، وإن هو ده الصح، وإن هي ده السنة، وإن ظاهر السنة كذا. وبعدين إذا أذهلك بقى إلى المسعى الخفين والجوارب مذهب أهل السنة والجماعة، في بعض الجهلة في زماننا يطلق الكلام كده واشتمى وبيقضي، ونحن ننزع في المسعى الخفين، لا واحنا ننزع في المسعى الجواربين كمان برضو لا، مع ان النزاع فيها نزاع معتبر. يعني لو قال لك قائل حتى الجورب الطبيعي ما تنفعش عليه، قولوا على عينه الراس، ده انت مذهبك مذهب الجمهور. يعني ينبغي ان الواحد يحتاط لنفسه في خلاف الجمهور. اجي انا بقى كمان اقول لك ولا الطبيعي وخالف الاربعه مع بعض، خلي الايمان الاربعه دول كده بجانب مع بعض كده، وخلينا في ناحيه ثانيه. صحيح الناحيه الثانيه اللي فيها ائمه، شيخ الاسلام مثلا في اخر عمره، وقال في الاول كان يفتي مذهب الحنابله، في القول الثاني شيخ الاسلام جواز المسح عليه على هذه او مصطفى قوله جواز المسح على هذه الجوارب، فيها بعض المشايخ المعاصرين من اهل الفضل واهل العلم، لكن ليسوا هم الجمهور، ولا قولهم هو ظاهر حتى من ناحيه الدليل والنظر. لو تنظر مثلا بالتجرد وتنظر في حال الكتاب التي جاءت بها الرخصه والجوارب ونحو ذلك، وتدر شيئا من اصول الفقه وما يتعلق بتخصيص الخطاب بعرف المخاطبين، وما يتعلق بالرخص هل يقاس عليها او لا يقاس عليها، بعض المسائل الاصوليه القادمه لمثل هذه المساله، سترى ان الخلاف في هذه المساله من اقوى ما يكون من الخلاف، ولا شك ان الخروج من الخلاف مستحب، خصوصا مع قوه الدليل، مع قوه مع كثره المخالف. يعني عندك جمهره تخالفه وادلتهم ظاهره، وأنت لا يقول بقولك إلا عدد قليل من العلماء سلفا وخلفا، وأدلة الظل ظاهرة، فالاجتراء على المخالفة بمثل هذا صعب حقيقة، لا يقدم عليها إلا إنسان حقق المسألة وضبطها ضبطا تاما. أما واحد مخلد سمع الشيخ يقول كذا فأفتى بقوله تقليدا، فمن العجب أن ينكر على من يقول بقول الجمهور مثلا، يقول أنت تقول كده ليه؟ أو ليه تفتحش على الشراب يا شيخ؟ على الأقل إذا كنت مخلد اذكر، تدعوش بقى ان هي دي السنة، وان السنة ان لا تتكلف خلاف حال قدمك، خلاف حال قدمك وانت قدرك عليها شراب امسح عليها. ثم مسألة التأثير على الناس، ان ده اسهل على الناس برضه ما تنجحش كده، يفتح فيها باب على المطاعين، وانما انتظر. لذلك انا اقول لا ينبغي لاحد ان يخالف الجمهور في هذه المسألة مع كثرة التساهل الاسهل، حتى صرنا كان ده هو الاصل دلوقتي، كل الناس بتمسح الجوارب خفيفة دي. لا ينبغي أن تشترئ على هذه المخالفة وتعرض صلاتك للبطلان، وأن نتكلم في شرط من شروط الصلاة، فالاحتياط في هذه المسائل هو السبيل الأقوى. أما المذهب ومذهب الجمهور فعلى المذهب. يبقى بقى حاجة تانية طريفة كده طلعت لنا معاصرة، حاجة كده يعني جديدة طريفة، إنك ممكن تمسح على ما يعرف في عرفنا عزكم الله بالجزم. الجزمة في بلدنا دي شكلها إيه؟ الجزمة دي حاجة بتلفت لا تدخل محل الفرد، لأنها مش شرط حد الكعبين. فهذه المعروفة بالجزمة، مش أنت بقى لابس خف مثلا ساتر لمحل الفرد فانقطع، ولا كان خف ساتر وخفيف؟ لا، ده أصلا ابتداء مش ساتر لمحل الفرد. فهذا الذي حكي الإجماع على عدم جوازه. يعني الثانية دي لو قلنا فيها خلاف فيها خلاف ضعيف. أما الجزم والشباشب ونحو ذلك فالإجماع محكي على عدم جواز المسح عليه. لأنه ابتداء أصلا مش اللبس اللي كان بيلبسه الصحابة الذي جاءت رخصة على لباسهم. فما دون مثلا شيء اللي بيسمى لك أصل كان الصحابة فقراء وخفافهم تتقطع وما هوش فلوس يشتروا خفاف ثانية، والعادة في الأغنياء والفقراء إن مع كثرة اللبس تنقطع الخفاف، وحال الصحابة من الفقر ونحوه يفضل ما يكونش عند الواحد منهم خفين ثلاثة، فحين الخف مقطوع ده كلام يعني ممكن يعقل، بس هو في النهاية اسمه إيه؟ خف ثابت لمحل الفرق، الكلام ماشي هنمشيه يعني. إنما تيجي تقول جزمة مش تاثر لمحل الفرق أصلا، ولا شبشب ولا ليه يعني علاقة بالموضوع، يستر بعض القدم وأكثر القدم مكشوف أو كثير منها مكشوف،